هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل هو شعاع النور الذي يقودك نحو طريق النجاح والتوفيق. عليك عزيزتي المستمعة بالحرص على ممارسة الرياضة لتعزيز روحك المعنوية التي تؤدي بك إلى التفاؤل. الشمس والروح والنيل والأرض اللي تكفي وتشيل، ده براح للقاء ملايين على غنوة وأعلام فوق طايرين. الشمس والروح والنيل والأرض اللي تكفي وتشيل، ده براح للقاء ملايين على غنوة وأعلام. أسعد معكم اليوم هيلي سالم. المستمع، اليوم في مصر حدث رياضي هام على مستوى العالم، يفتتح بطولة العالم لكرة اليد للرجال عام 2021، وتنطلق هذه البطولة وسط ترقب لأنظار العالم وحرص مصر على الخروج بالبطولة بمشهد حضاري يليق باسم مصر والسمعة الرياضية لها. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، حول أهمية بذل الجهود للخروج بهذه البطولة بصورة تبهر العالم. هذه الكلمات من القلب. مصر تاني حتبقى أغرمك. لا شك أن إقامة بطولة العالم لكرة اليد بين ظهرانينا وعلى ملاعبنا ووسط احتفالات ومهرجانات وإعدادات وترتيبات، لا شك أنه تحدي كبير للرياضة المصرية العريقة التي تثبت الأيام صدق عراقتها وصدق ريادتها وقيادتها للرياضة القارية والشرق أوسطية على وجه العموم. والحقيقة أن البطولة دي بتقام في ظروف غير عادية، ظروف جائحة بتمر بكل العالم، كل أرجاء العالم. يعني كل الإجراءات اللي تمت في ظروف طارئة وظروف غير عادية، ومع ذلك إذن الحمد لله بتحدي والإرادة والقدرة والقوة التي يتسم بها الشعب المصري بكل فئاته وكل درجاته ومستوياته. البطولة قدرنا إن شاء الله نقيم البطولة ونتحدى البطالة أو الصمت أو السكون اللي بيغلف العالم. كل الشكر لجميع العناصر التي أسهمت في إقامة هذه البطولة، وكانت نفسها تخلي البطولة دي بجماهير، لكن يعني الاحتياطات الاحترازية خلتها من غير جماهير. الحقيقة العناصر كلها اللي شاركت من بداية من السيد رئيس الجمهورية الذي بيرعى البطولة رعاية كاملة لكل الناس، بدء يعني مرورا برئيس الوزراء ووزير، رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ذلك القامة الكبيرة التي وقفت خلف الرياضة المصرية لتثبت للناس جميعا انها ليست اقل من الرياضات العالمية، بل هي افضل واقوى واعرق. وان شاء الله تثبت الأيام إن المنتخب بتاعنا قادر بإذن الله على مواصلة المشوار وتحدي الصعاب والظروف الصعبة اللي مرت بالإعداد في معسكر الإعداد. إن شاء الله كل الكلام ده يصب في مصلحة الرياضة المصرية وتثبت الرياضة المصرية أنها قادرة بعون الله وبإرادة مصر والقيادات المصرية على أنها تثبت للعالم أنها رياضة متفوقة، رياضة عريقة، رياضة رائدة، إن شاء الله بالفوز أو دخول المنتخب المصري إلى المراحل النهائية للمنافسات البطولية. شوقي حامد، أخبار اليوم. عزيزتي المستمعة، اليوم تنطلق بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 في مصر. تلك الأحداث بتكون لها متابعة بشكل عالمي من جميع الدول، ويعكس لهم أن مصر هي بلد الأمن والأمان، وهي أيضا آمنة في ظل أزمة كورونا. وحول مردود ذلك على قطاع السياحة أجريت هذا الحوار. الخبير السياحي الأستاذ إلهام الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية سابقا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أستاذ إلهامي، بتفتتح اليوم البطولة، بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 في مصر، وسط أجواء استثنائية وإجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا. أهمية ودلالة ذلك في هذا التوقيت؟ طبعا انه يحصل في مصر دلالة كبيرة قوي على حاجة مهمة، ان احنا البلد امنة من ناحية الكورونا بالنسبة لكل المقاصد الاخرى. مفيش حد امن 100% طبعا، ولكن نسبة الاصابات عندنا تقل عن نسبة الاصابات في العالم كله، فدي طبعا مؤشر ان احنا مش بنقوله كلام، بنقوله بالفعل. ان حصل ان الاتحادات الرياضية بتاعت الدول دي ما قبلتش انها تقام البطوله في مصر غير لو في يعني نوع من الاطمئنان كمان. بالظبط، فده دليل احسن من الكلام، يعني احسن ما اقول كذا وكذا وكذا، لا، هو ده الدليل ان في حاجه، في اتحادات في العالم وافقت ان تبعت فرقها، يبقى ده دليل على ان في اطمئنان. ودول ما بيعملوش الكلام ده هباء، يعني بيدرسوا وبيشوفوا، يعني مش قرار فردي، ده قرار مدروس تماما. وخاصة أستاذ إلهامي إن يعني دي تعتبر أول بطولة تقام خارج أوروبا منذ عام 2015. هي قبل كده سبق إن أقيمت بطولة في مصر. هي الثانية في مصر والثالثة في قارة أفريقيا يعني. أيوة بالضبط، يعني مصر الحمد لله دي ثاني بطولة تستضيفها مصر. وطبعا احنا لازم نعرف ان الدول الوحيده المهيئه في افريقيا تستضيف مثل هذه البطولات هي مصر وجنوب افريقيا. الخبير السياحي الاستاذ إلهام الزيات، يعني بطوله العالم لكره اليد للرجال 2021 هي بتضم 32 فريق مشاركين، كيف يكون سفراء لمصر وللترويج للسياحه المصريه في الخارج؟ الحقيقه احنا دي فرصه ان عندنا مجموعة زي دي ان احنا نوريهم الحاجات اللي في مصر، خاصة بقى الحاجات اللي الناس ما بتشوفهاش ومش هتشوفها بسرعة. يعني احنا عندنا المتحف بتاع الحضارة والحتة بتاعت عين السيرة، مش هينقلوا المميات دلوقتي، لكن متحف الحضارة ده متحف حلو قوي، وعين السيرة دي بقت حاجة فرجة، فدي نفرجها لهم. لو طبعا سمح السيد وزير الآثار ان شويه شويه منهم يزوروا المتحف الكبير بصفه استثنائيه، دي هتكون خطوه مهمه قوي، لان هيقدروا يرجعوا بلدهم يقولوا واو احنا شفنا حاجه ما حدش شافها ولسه قدامها فتره على ما تتفتح. يعني في حاجات لازم، يعني العالم كل الناس هتروح مش مشكله، لكن لما زورهم حاجه جديده دي حاجه دي مهمه قوي قوي قوي. واحنا الحمد لله عندنا حاجات هتتفتح ان شاء الله بعد سنتين، بعد سنه ونص، لكن هم هيبقوا سباقين في الزيارة، دي هتترك الأثر اللي هيتكلموا عنه. يعني لو راحوا أي حاجة بين زملائهم هيقولوا احنا رحنا شفنا كذا ومحدش هيشوف لسه قدامهم بند. المواطن بيكون له دور كبير يا أستاذ إلهامي على نقل الصورة الصحيحة عن مصر في الخارج. أنا أقول لحضرتك حاجة، إحنا دايما كنا بنقول نوعي المواطن المصري إنه يحسن معاملة السائح. أنا أتحدى أي سائح يقف يقول له الشارع ده فين، هيروح يوصله لغاية الشارع، مش هيكتفي إنه يشاور له. يعني أنا لو في نيويورك بقول لهم الشارع ده فين، محدش هيسأل فيه، هنا جايز يوصلوا لغاية الشارع. فإحنا أنا دايما بقول نبتدي من الحاجة اللي في إيدنا، إن إحنا نوعي الناس اللي عاملين في السياحة إن هم السفراء المباشرين والأوائل للسياحة. إن شاء الله تكون بطولة موفقة وناجحة، مصر في يعني التحضير لها وإقامتها ونجاحها حتى نهايتها التي يعني هي بدايتها النهاردة يوم 13 يناير وتنتهي إن شاء الله يوم 31 يناير. أي نعم من غير جمهور، لكن المردود بيكون في مصر والعالم له صدى كبير. يعني لأن النتائج هتزعق وتبول. طب احنا ما نشوف ما فيش جمهور كرة في انجلترا ومع ذلك الناس متابعة كرة. المستمعة والآن مع عائلة مرزوق يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا تعبتكم معايا يا جماعة. ما تقوليش كده يا ست سوسو، أنت جارة أهلنا برضو غادة وسهيلة. حبايبي بس أنت لسه والدة يا أمير. المهم ابنك بخير الحمد لله. تعيش يا أبو دني، يا راجل يا طيب يا جميل. انت هو كريم راح فين؟ بيجيب الدواء. ده ما خدش مني فلوس لما يجي اديله. لا لا مش هياخد منك حاجه. لا لا لا لا انتوا كده عملتوا كتير قوي معايا. مفيش فرق يا مهاني. يا رب يخليك يا ابو قلبي طيب يا جميل. انت والتسمم ده جاله من ايه يا مدام سوسو؟ اكل مش نضيف في البيت؟ لا طبعا في البيت ازاي يا ابو دني، اكل سوق بره البيت. والاكل السوقي ده كان ايه؟ سندوتش طعميه. يبقى جايز السلطه مش مغسوله كويس. جايز بره. انا ياما قلت له بلاش الاكل بره. هو التسمم كان شديد؟ الحمد لله الحمد لله ان في الطوارئ اسعفوه بسرعه وكتبوا له علاج يصلح معدته. لا والدواء كمان على حساب. مفيش فرق. وتعبين نفسكم وجايين معانا، انا مش عارفه اشكركم ازاي. لا شكر على واجب يا ست سوسو. يا رب يخليك يا طيب يا جميل. يلا يلا خدي ابنك وروحه وخليه يستريح. يريح بالك ويسعدك يا طيب يا جميل. متشكر متشكر. سوسو مش مصدقه نفسها يا كريم. طبعا تقفوا جنبها هي وابنها بالشكل ده بعد الصراع اللي كان بينكم وبينها، هي مستغربة. لا لا وكانت طالبة أبو دنيا بالغلط وبعد كده طلبتني عشان أعتذر لها عند أبو دنيا. تعتذر عن إيه؟ أصلها لما طلبته بالغلط سمعها بتقول الحقني يا عباس. إيه؟ عباس مين؟ أنا عارفة بقى أهو حد من ناحيتها ما نعرفوش. قالت له الحقني على المستشفى ابني هاني تعبان خالص. وانتي كلمتي ابو دنيا؟ ايوه قال لي غلط ولا مش غلط احنا نروح لها المستشفى. وانا لحقتك على هناك من غير ما اعرف القصه دي كلها؟ ايوه وانت بكل همه رحت جبت لابنها الدواء. الانسان الطيب الخير المتعاطف مع الناس بيبان في المواقف اللي زي دي. ايوه بس انا لاحظت حاجه غريبه على ست سوسو. لاحظتي ايه؟ يعني كانت متوصيه قوي بابو دنيا. متوصيه؟ متوصيه ازاي يعني؟ اهو في كل كلام تقوله له لازم في الاخر تقول له يا جميل يا طيب يا جميل انت يا جميل. يا ستي دي اللغه اللي هي واخده عليها. ايه تاني يا ست سوسو؟ الو. السلام عليكم يا جميل يا طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أشكرك تاني وتالت وعاشر يا أبو. هو أنت اسمك إيه؟ عبد الغفور. اسمي جميل من خيرة الأسامي. متشكر. العفو يا غالي أنا عايز أرد ولو جزء من الجميل. يا ست إحنا ما عملناش حاجة. لا عملته وأنا حاسة من الأول. نعم حاسة بإيه؟ إنك ونعم الرجل الطيب الجميل اللي فيه كل الصفات اللي بتمناها. ألو أنت فين؟ هطلبك تاني هتروح مني فين؟ عزيزتي المستمعة وعلى طريق النجاح مع منى خليل وكيفية بداية مشروع صغير. ومعي في طريق النجاح دكتورة نورهان النجار مدرب تطوير ذات وإرشاد أسري. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك حضرتك. أنا عايز أعمل مشروع صغير. والحقيقة الناس كتير عايزين يعملوا زي مشروع صغير ولكن عندهم تردد عندهم قلق. فإزاي أبدأ هذا الطريق اللي إن شاء الله يكون طريق للنجاح بالنسبة لي إن شاء الله بدون قلق؟ أبتدي أعمل إيه؟ حلو قوي الموضوع خاصة كمان في الظروف بتاعت كورونا يعني واللي بيحصل وان الشغل بدأ يبقى فيه كساد. فأوكي أبتدي مشاريع خاصة. طيب أول حاجة عشان أتخلص من التردد أعمل إيه؟ لازم أكون بخطط أي شيء في حياتي لازم له تخطيط. تمام عشان ده اللي هيخلص اللي هيخلصك من القلق ان انت نوعا ما بتبقي شايفة الطريق عندك نظرة بيقول عليها مستقبلية او رؤية بعدية. فلازم تكوني بتخططي. بالتخطيط ازاي عشان انجح المشروع؟ لازم يكون اول حاجة عندي استعداد. بالاستعداد ده يعني ايه برضو؟ ازاي انا هستعد؟ ان في حاجة مثلا في المشروع اسمها دراسة جدوى. يعني ايه دراسة جدوى؟ يعني بشوف المشروع ده انا هعمل مشروع اكل، مشروع بتاع لبس، بتاع اي حاجة. بدرس السوق اللي بيتحط فيه المشروع، يعني مين المنافسين بتوعي، عددهم قد ايه، وايه انشطتهم، بيعملوا ازاي الحاجات دي، بيسوقوها ازاي. واخش من ناحية الدراسة القانونية والفنية والمالية. مش هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل لان اي حد بيعمل دراسة جدوى ومقبل على مشروع لازم يروح المتخصص يفهمه كل الحاجات دي. تمام. الحاجة الجميلة قوي بقى اللي تساعدك في الموضوع ده انك تحدد المجال. مهم قوي وانت بتختار مشروع تختار حاجه انت ليك فيها. يعني مش انا بكره الكمبيوتر والالكترونيات واروح افتح مشروع الكترونيات. ليه؟ ما انت مش هتفهم. يعني ليا فيها وبفهم فيها بالظبط، او يعني عندي معلومات عندي شغف بيها. يعني انا مثلا انا واحد بيحب الاكل ده 10 على 10 في المطاعم ده افتح مطعم. انت هتبقى عارف الذوق ايه او ايه الحاجات الحلوه في ذويقه بقى يعني. فدي حته مهمه جدا جدا. يعني حاجه برضو عايزه اقولها دي نفسيه. مشكله المشاريع لما نيجي نفتحها احنا عندنا عقده كده اسمها عقده الكمال. اللي هو ايه؟ طبيعي اي حد يفتح مشروع عايز يكون عنده راس مال. أيوة. فانا اقعد اقول لك ايه، انا مش هفتح المشروع الا لما اتعلم كل العلم ويبقى معايا فلوس كتير. انت غلطان. كمثال في احد المطاعم الشهيره وجدا على مستوى العالم كان اساسه اصلا بدأ في اوضه. تمام. بيطبخ كده بس الاكل عجب الناس فانتشر. فنفس الحكايه ابدا باللي انت بتملكه دلوقتي، معاك راس مال حتى لو بسيط، عربيه صغيره يعني عربيات الكبده وعربيات مش عارف ايه. ما هي لما تنجح ان شاء الله بتكبر لك راس المال تعرف تفتحه مشروع كبير. واقدر افتح اي مشروع وانا في البيت بقى كرب بيت او حتى شباب الاسره. اقدر وانا في بيتي اعمل مشروع. والنهارده الحقيقه انا باشيد بالسجاد اليدوي. وانا زرت قريه باكملها يعني كل أهل القرية بيشتغلوا في السجادة اليدوي وبدأوا من مكان صغير، كل أسرة في بيتها بدأوا من مكان صغير. النهاردة السجاد ما شاء الله لسعر على مستوى العالم والمستوى المحلي أيضا، اليدوي كمان يعني معروف تمنه يعني ده فتلة فتلة وخيط خيط بيتعمل، فليه الناس بتقدره وفهمة قيمته كويس جدا. ده صحيح، ده أحد المشروعات، مشروعات الأكل زي ما تفضلتي، ورباط البيوت عندنا في مصر يعني كثرة جدا يعني في عملية الأكل وتغليفه ونظافته، ممكن ده يبقى مشروع بدون قلق. ونبتدي مش ضروري نبتدي بقى كبار قوي يعني، لا لا ما تبتديش، ابتدي دلوقتي، ما استناش ما توصل لكل، مش توصل لكل علم خالص، اتعلم في الطريق. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة حنان أنور، وماما سميرة ونصايح كثيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والسعادة والأمل في بكرة. حبايبي، راحة بالنا وسعادتنا احنا اللي بنصنعها بنفسنا. عارفين ليه انا بقول الكلام ده؟ لاني من اسبوع كده كنت بزور قرايبي واودهم كالعادة، لكن وانا عندهم سمعت صراخ وزعيق وخناق عند الاستاذ جارهم، وسمعت من غير قصد مراته عشان كان صوتها عالي طبعا عمالة تقوله في وسط الخناقة: طلقني طلقني. مش هخبي عليكم، أنا اتسمرت في مكاني وزعلت، ولما سألت عنهم الشهادة لله قالوا إنهم ناس محترمة وعندهم 3 أولاد، بس كل فترة يطلع صوتهم كده وبعدين المية ترجع لمجاريها والدنيا تمشي. لا، اللي عاوز أنا أقوله لكم، ليه بيوتنا يبقى فيها شروخ بالشكل ده وتأثر على روحنا ونفسيتنا ونفسية ولادنا؟ ولادنا هيكبروا وهم مش حاسين بالاستقرار ولا بالأمان، وهي كلمة طلقني دي بقت سهلة كده؟ إيه الحكاية؟ الزوج أو الزوجة كل ما يزعلوا يقولوا طلقني؟ لا، زمان الكلمة دي ما كناش بنسمعها أبدا في بيوتنا، دلوقتي بقت كلمة عادية، وعند أي مشكلة صغيرة أو كبيرة الست تقول طلقني أو الراجل يقول لها أنت طالق. أنا بقى بقول لكل ست، افترضي في لحظة غضب جوزك زهق وراح فعلا مطلقك، بدل ما كانت مشكلة صغيرة تتلم في بيتنا هتبقى مشكلة كبيرة، مش بعيد يلجأ بعد كده للمحاكم، ودي قضية نفقة ودي قضية رؤية ودي قضية سكن وهلم جرة. الزوجة العاقلة النصحة تحافظ على بيتها وأسرتها وتربي ولادها مع أبوهم ويبقى البيت دافي بيهم ومليان حنية. كمان بقول للزوج، أجمل شيء في الدنيا إننا نبقى قادرين نسعد بعض، وكل مشكلة وليها حل. لما نتحكم في غضبنا وانفعالنا ونصبر كل حاجة تتحل. أصبر على زوجتك، دي شريكة عمرك وأم ولادك وسندك وسرك. ربنا يجمل بيوتنا بالحب والمودة والرحمة، ربنا يحفظكم كلكم من كل شر. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها حنان أنور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، إذا كنت تعاني من ثبات الوزن مع اتباعك نظام غذائي، استمع إلى الدكتور سعيد متولي، استشار الصحة العامة والتغذية العلاجية، وصحي ومفيد. أهلا بحضراتكم، ودايما يا رب في صحة وسعادة وجسم مشدود وشكل جميل وصحة جيدة. الحاجات دي بتخلينا دايما نروح لسؤال مهم جدا حضراتكم دايما بتسألوه، ليه وزننا ما بينزلش بالرغم ان احنا ممكن نكون بنعمل دايت مرة واثنين وثلاثة؟ بالعكس ممكن جسمنا كمان وزنه يزيد. هنتكلم دلوقتي عن الأسباب اللي بتمنع نزول الوزن غالبا، وناخد بالنا منها لأن ده هيفيدنا بعد كده في إزاي نتلاشى الأسباب دي ويبدأ وزننا ينزل بمعدل منضبط بما يفيد صحتنا وشكلنا العام. أول حاجة ممكن تكون جدا عند عمل ريجيم بتمنع الأكل نهائي، طبعا ده غير مرغوب، وإنك تهتم بشرب السوائل والفاكهة وده شيء خطأ، ضروري التوازن في الأغذية. الحاجة التانية إن حضرتك بتعمل نظام غذائي بنفس الكيفية ونفس النظام فترات طويلة، الحقيقة إن الجسم بيتكيف مع النظام ده ويمنع نزول وزنه نهائيا. الحاجة التالتة إن حضرتك بتعمل النظام غلط أو حمية كلها غلط، ده بيأثر على معدل الحرق وعلى صحتك، وللأسف مش بتفقد وزن لكن بتفقد صحتك. ضروري ننتبه للحمية، تبقى حمية صحيحة متوازنة فيها كل العناصر اللي الجسم يتطلبها لوظائف أعضاء الداخلية بكيفية جيدة، وأيضا بنحافظ على ذهننا في حالة يقظة ونومنا يكون جيد. السبب الرابع إن حضرتك في أجسام بتحتاج ممارسة رياضة مع الحمية الغذائية، خاصة بعض الحالات اللي بتعاني من مشاكل في الغدة الدرقية، أو أحيانا الإناث اللي بيبقى فيه تكيس للمبايض، دول بوجه خاص ضروري جدا حمية رياضية مع النظم الغذائية. طبعا الحمية الرياضية مطلوبة مع كل النظم لكن هنا أكتر. السبب الخامس اللي بيمنع نزول الوزن إن حضرتك بتتناول كم من السعرات الحرارية العالية جدا، ان انا دايما وجود شاي وقهوة ومنبهات كتيرة وشوكولاتات بكم عالي، ننتبه للجزئية دي لانها فعلا تزيد الوزن. الحاجة السادسة او السبب السادس ان حضرتك بتبقى متعب جدا ونومك قليل جدا، او يمكن ما بتنامش النوم العميق ابدا، بيبقى نوم ظاهري ويقظتك موجودة، ده بيؤثر على هرموناتك وعلى التوازن اللي موجود بينها وعلى صحة الغدد، وبالتالي وزنك مش ممكن ينزل. السبب الرابع بتاكل من اللي بتحبه بقدرة أو بكمية أكبر من احتياجك، والأكلات دي بتبقى فيها سعرات حرارية عالية جدا، وبالتالي بتخزن في صورة دهون في الخلايا الدهنية اللي موجودة ومتوزعة في جسمك. لازم الاعتدال في الكميات دي حتى لو بحبها. السبب الثامن أن نوعية الأكل الصحي أنت بتاكلها ومحافظ عليها لكن بكميات أكبر من متطلباتك. أنا أحافظ على نوعية الأكل والنظم الصحية صحيح، لكن بكميات تتوازن مع وزني والحركة بتاعتي ومع عمري ومع نوعي إن كنت ذكر أو أنثى، ضروري جدا ننتبه للجزئيات دي. السبب التاسع إن حضرتك ما بتشربش مية، مستغنى عن المية في يومك، وبتستعيض عن المية بالمشروبات الغازية أو بالعصائر أو بخلافها أو بغيرها من السوائل اللي ممكن تغنيك عن شرب المية. غلط جدا، المفترض أن أنا أنتبه لتناول المية بالقدر المعتدل، تقريبا 30 ملي في اليوم لكل كيلو من وزني، أنتبه لده لأن المية لها أثار كتيرة جدا تكلمنا عليها قبل كده في حلقات كتيرة. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ايدنا في ايدكو نعمل معجزة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نتمنى كل النجاح لانطلاق بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 في مصر من 13 يناير حتى 31 يناير. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هلا سالم.